بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وبعد تقدم معنا الكلام على حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. صفقين ما البدعة عند الجمهور كم؟ بسم الله أي تعتريها الأحكام الخمسة وهي الحرام والمكروه والمستحب والمكروه والمباح الواجب الواجب. إذا قد تكون واجبة أو مندوبة أو مكروهة أو محرمة أو مباحة. هذا عند الجمهور، وعند بعضهم البدعة لا تكون إلا حرام. لذلك هذا المذهب مذهب الجمهور أشار له أو نظمه ابن غازي المكناسي رحمه الله تعالى، فقال: كنت تابعا ووافقا من اتبع، أقسم لخمسةٍ هذه البدع واجبة كمثل كتب العلم ونقط مصحف لأجل الفهم، ومستحبة كمثل الكانس والجسر والمحراب والمدارس، ثم مباحة كمثل المنخل وذات كره كخوار المأكل، ثم حرام كاغتسال بالفتات وكاسيات عاريات مائلات. تقدم معنا ذكره أمثلة لهذه الأنواع. البدعة الواجبة نحو تنقيط المصحف، المندوبة نحو نعم، المباحة نحو سعيسة كمثل المنخلي، قال لك ثم مباحة كمثل المنخلي، أي آلة طحن الدقيق، فهذه بدعة مباحة لأنها متعلقة بالأكل المباح، واضح؟ وذات كره المكروه نحو كخوار المأكل، قالوا أي جعلوا طاولة عالية للأكل، كرهوا هذا لما أو كرهه الأئمة لما فيه من التعالي، قالوا لأن فيه بعض التعالي. والمحرمة مثل نعم الكاسيات العاريات المائلات، هذه بدعة محرمة، واضح؟ لم تكن ووجدت وهي محرمة. ولا وقد ذكرنا أمثلة كثيرة للبدعة المحرمة أمس. ومما ذكرنا أنه يشترط في العبادة أو قبل ذلك أن البدعة ترجع إلى أمرين. الأمر الأول التقرب إلى الله بما لم يجعله عبادة، إن اخترع الشخص عبادة لم يجعلها الله تعالى عبادة، واضح؟ كمثل أن يجعل هيئة مخصوصة للتعبد، مثلا لك يقولوا مثلا دف اليوغا أو نحوها عبادة، فهذه عبادة مقبولة أو بدعة محرمة. محرمة لماذا؟ لأن فيها تقرب إلى الله تعالى بما لم يجعله عبادة. هل جعل الله هذه عبادة؟ لا. وقيسوا على هذا. الأمر الثاني التقرب إلى الله بما لم يجعله عبادة. الأمر الثاني مضاهاة الشرعية في التحديد أو في الالتزام، واضح؟ المخصوص بالوقت أو المكان أو الكيفية أو القدر أو نحو ذلك. لذلك ذكرنا أن العلماء يشترطون في العبادة أن تكون موافقة للشرع في ستة أمور. ما هي؟ الأول في السبب، الثاني الجنس، الثالث القدر، الرابع كيفية، الخامس الزمان، السادس المكان. أحسنتم. هذا ما تقدم. ثم قد ذكرنا تعريفا للبدعة للإمام الشاطبي، ما هو؟ طريقة في الدين محدثة في بعض الطريقة الشرعية يقصد السلوك عليها المبالغة في التعبدية. تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى الحديث السادس. قال زيد عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمن كثير من الناس، فمن تبع الشبهات فقد استواء لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله على الحرام، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، رواه البخاري ومسلم. قوله عن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله أعرب هذا عن جار ومجرور، عن أبي جار ومجرور زيد عبدي أبي مضاف عبدي مضاف زيد وعبدي مضاف الله مضاف يعني أحسنت. النعمان بن بشير أعرب النعمان عطف بيان من أبي النعمان عطف بيان زيد بني لا النعمان ابن بشير نعت نعت للنعمان او بيان النعمان بني نعت زيد بشيرين اش نعربه ولا اسم محمد بني بشيرين مضاف اليه وهو مضاف وبشير مضاف جمله رضي الله عنهما سعبيد اعتراضيه قال هذا قال شكون يعرب قال اعراب انت من ولسه بجلي مرت معه قال في محل رفع خبر قبل هو فعل اش فعل ماضي يعني فتح الطائر الاخير وفعله مسلم جزء الى الله اي زيد جمله في محل رفع خبر ان الحدث هي واسمها نعم اي انه قال والمصدر المصدر المؤول في محل محل نصب به. أحسنت في محل نصب مفعول به أي روى البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم أو قوله قول النعمان بن بشير سمعت رسول الله سمعت رسول الله قل عربا سمعت فعل وفاعل رسول الله مضاف إليه جملة صلى الله عليه وسلم اعتراضي أحسنت يقول سمعته يقول ما هي استعيسة هذه الجملة يقول أيه والفاعل ضمير مستتر نقول ضمير مستتر تقديره هو يقول هو والجملة لا سمعته يقول أشترى حال في محل نصب حال سمعته حال كونه يقول واضح إن الحلال بين يلا أصحاب إن سي محمد إن الحلال بين إيش كيدير لا الحلال بين أحسنت وإن الحرام بين سعبيد وإن الحرام بين الواو إن زيد أيه خبر سأل الإعراب وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس بينهما ظرف أش في متعلق بينهما أمور لا لا أمور بينهما بينهما أمور إيش لا خبر مقدم جر مجر أو ظرف متعلق بخبر مقدم بينهما أمور استعرب قل مبتدأ مؤخر أمور بينهما مشتبهات قل نعت لأمور جملة لا يعلمهن كثير من الناس في محل حتى هي في محل رفع نعت صفة ثانية لأمور، أمور من وصفها أنها مشتبهات ومن وصفها أنها لا يعلمون كثير من الناس إلى آخره. جملة الجمل بعد هذا جملة شرطية تقدم معنا إعرابه. قوله عن أبي عبد الله النعمان بن بشير، الراوي كنيته أبو عبد الله، اسمه النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي، صحابي ابن صحابي، وصحابي من صغار الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمره 8 سنوات، توفي وهو صغير، وأبوه كذلك صحابي، ويعتبر النعمان أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة. إذن أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة إلى المدينة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو النعمان، وأول مولود ولد للمهاجرين هو عبد الله بن الزبير. واضح؟ توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، ومع ذلك له نحو 114 حديثا، فيؤخذ من هذا، أخذ العلماء من هذا صحة تحمل الراوي وهو صغير إذا أدى ذلك بعد البلوغ. واضح؟ فإذا تحمل وهو صغير لم يبلغ بعد وأدى بعد البلوغ قبلوا روايته، قبلوا هذه الرواية. واضح؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين، أي إن الحلال ظاهر واضح، وهو الذي أوضحه الشارع، أحل لكم الطيبات مثلا، فالطيبات حلال وهي واضحة الحل، وإن الحرام بين، أي واضح ظاهر كذلك، ما حرمه الشارع نحو حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره، وبينهما أمور مشتبهات، أي مشكلات، بين الحلال والحرام أمور مشكلات، أي مشكلات الحل والحرمة، مشكلات الحل والحرمة غير واضحات الحل والحرمة، لا يعلمهن كثير من الناس. ما معنى لا يعلمهن؟ أي لا يعلم حكمهن، لا يعلم حكم هذه الأمور المشتبهات كثير من الناس. أخذ من هذا أن الأمور المشتبهات لها حكم، لاحظ، لها حكم أم لا حكم لها؟ لما قال لا يعلمهن كثير من الناس، مفهومه يعلمهن البعض، يعلم حكمها البعض، فأخذ من هذا أن الأمور المشتبهات لها حكم عند الله، لها حكم خاص، إلا أنه يخفى على الكثير، هذا الحكم يخفى على الكثير ويعلمه البعض، يعلمه البعض، فمن يعني بحث ودقق في نصوص الشرع الشرعي وكانت له الأهلية، كان من الراسخين في العلم، علم حكم هذه الأمور المشتبهات. قال لا يعلمهن كثير من الناس، قال العلماء سبب عدم علم حكمها إما تعرض الأدلة، تعرض الأدلة وتجاذبها، لاحظ، دليل قد نستفيد منه حلية هذا الأمر، ودليل آخر يعارضه نستفيد منه حرمة هذا الأمر، فهذا من أسباب إشكال هذه الأمور المشتبهات، تعرض أدلة أو خفاء هذه الأدلة، بمعنى الدليل موجود ولكنه خفي لا يطلع عليه أحد لهذه الأمور، فهذا من أسباب اشتباه الحكم. قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من اتقى أي جعل وقاية بينه وبين هذه الشبهات، لأن التقوى هي جعل الوقاية مما يخافه أو مما تخافه النفس، أن يجعل الإنسان وقاية بينه وبين ما يخافه، ولذلك فتقوى الله أن تجعل أيها العبد بينك وبين الله وقاية من عذابه، مما تخافه وهو عذابه، وذلك بأن تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي. فمن اتقى الشبهات أي ابتعد عنها وجعل بينه وبينها وقاية فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ أي طالب البراءة وحصل عليها. فقد استبرأ أي طلب البراءة وحصل عليها لدينه، بمعنى طلب البراءة لدينه وبالتالي سلم من الإثم، سلم من الإثم. وعرضه أي سلم عرضه من الذم، من ابتعد وترك هذه الشبهات سلم دينه من الإثم وسلم عرضه من الذم، إذا فسر العلماء. فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي من تجرأ على الوقوع في الأمور المشتبهات في الشبهات تجرأ على الوقوع في الحرام. ذكر أهل العلم أن تفسير هذا من تجرأ على الشبهات أفضت به إلى التجرؤ على المحرمات والتساهل فيها. لاحظ شخص تعرض له الأمور المشتبهات كثيرا فيتجرأ عليها ولا يتركها اليوم وغدا وبعد غد، قالوا هذا يجعله يتساهل ويتجرأ على المحرمات فيقترفها. لذلك قالوا الصغيرة تجر الكبيرة والكبيرة تجر الكفر، واضح؟ فمن تساهل، من تساهل في الصغائر كثيرا أداه ذلك إلى التساهل والتجرؤ على الكبائر، ثم من تساهل وتجرأ على الكبائر كثيرا أداه ذلك إلى الكفر والعياذ بالله. لذلك قالوا من تجرأ واعتاد التجرؤ أو التساهل على الشبهات لا بد أنه سيتجرأ على المحرمات. وهناك تفسير آخر قريب من هذا، أي من تجرأ وأكثر من الوقوع في الشبهات أظلم عليه قلبه وفقد نور العلم والورع فأداه ذلك إلى الوقوع في الحرام وهو لا يدري. الفرق بين هذا التفسير والآخر أن الأول يقع في المحرمات ويتجرأ عليها وهو يدري أنها محرمة، وهذا التفسير قال لك لا، أداه ذلك، أدته كثرة التجرؤ على الشبهات أن يقع في الحرام وهو لا يدري بسبب فقد نور العلم والورع من قلبه، واضح؟ إذن هذا تفسير من وقع في الحرام في الشبهات وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فقال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، أي مثل الراعي وهو معلوم يرعى حول الحمى أي المحمي، المكان المحمي المحظور الممنوع على غير صاحبه على غير مالكه. وقال بعضهم المكان الذي جعله الملك لرعي مواشيه يسمى حما، وجعل بعضه الأمر عاما أي الأمر أو المكان المحمي الممنوع على غير صاحبه. لاحظ عندنا مكان محمي إما للملك أو لصاحب له، لمالك له. هذا المكان المحمي يوجد راع يرعى حوله، يرعى أو أي تجول غنمه حول هذا المكان المحمي. قال لك يوشك أن يرتع فيه، يقترب أن يرتع في هذا المكان المحمي. يرتع أصل هذا البسط في الأكل، أن يرتع فيها يرتع البسط في الأكل والتمتع. أرسله معنا غدا نرتع، يرتع ويلعب أي يتمتع ويأكل ويلهو، فهذا معنى يوشك أن يرتع فيه أي يوشك أن تدخل هذه الأغنام مثلا إلى المكان المحمي فتبسط في الأكل فيه، يعني تأكل مرتاحة وتتمتع في هذا المكان المحمي. يوشك أن يرتع فيه أي أن تأكل منه الماشية، واضح؟ قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. معنى هذا أن هذا المثال يؤخذ منه أنه يجب على الإنسان أن يبتعد على حمى الله. لاحظ، كل ملك له حمى، هذا الملك له مكان محمي الذي يرعى حوله يوشك أن يقع فيه. لذلك ما الذي يجب على هذا الشخص؟ أن يبتعد عنه، أن يجعل بينه وبين ذلك المكان المحمي مسافة، أن لا يقترب منه. قال لك: فكذلك حمى الله تعالى محارمه، الأشياء والأمور التي حرمها، فإذا ينبغي للإنسان أن يبتعد عنها، أن يجعل بينها وبينه مسافة كبيرة حتى لا يقع فيها، حتى لا يستحق العقوبة. كما أن ذلك الراعي إذا دخل إلى الحمى استحق العقوبة من المالك، من الملك الذي جعل هذا المكان محميا. فكذلك الله سبحانه وتعالى حماه محارمه، أي الأمور المحمية التي لا ينبغي القرب منها والدخول إليها هي التي حرمها الله سبحانه وتعالى. ألا وإن حمى الله محارمه، هذا ألا في إعرابها تعرب حرف استفتاح وتنبيه وتحقيق، فيها تنبيه وفيها تحقيق كذلك. ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم بعد ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة اسم أن، اسم إن مؤخر، وفي الجسد خبر مقدم. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أي هذه المضغة، أي القطعة من اللحم التي توجد في الجسد، إذا صلحت صلح الجسد كله. كيف ذلك؟ لأن هذه المضغة هي القلب، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلح القلب صلحت إرادته، وبالتالي صلحت الجوارح، فلم تنبعث إلا لطاعة الله تعالى واجتناب سخطه، واكتفت بالحلال عن الحرام، والعكس بالعكس. إذا فسدت فسد الجسد كله، بمعنى إذا فسد القلب فسدت إرادته، وبالتالي فسدت الجوارح التي تعتبر كالخدام للأمير الذي هو القلب، وبالتالي انبعثت هذه الجوارح لمعصية الله وسخطه، ولم تكتفي بالحلال وجاوزته إلى الحرام. فهذا وجه كون هذه المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فيؤخذ من هذا أن القلب أمير البدن، وأن الجوارح إنما هي منفذات مأمورات من القلب، فالذي تنبعث جوارحه إلى المعاصي والمحرمات لا شك ولا ريب أن القلب قد فسد، أن قلبه فسد قبل ذلك، لأنه هو المحرك لهذه الجوارح، وهي منفذات فقط مأمورات. وكذلك من صلحت أعماله بجوارحه، بمعنى جوارحه تنبعث إلى الطاعات وتبتعد عن المحرمات، نستدل بهذا على أن قلبه صالح، على أن المضغة التي في جسده صالحة، لأنها هي التي حركت الجوارح إلى الطاعات واجتناب المحرمات. إذن هذا يعني شرح ألفاظ الحديث. هذا الحديث عموما أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، ولذلك قال جماعة من أهل العلم هو ثلث الإسلام، ثلث الإسلام، وذلك لأنه أصل وقاعدة عظيمة من أصول الشريعة. لماذا؟ لأنه مشتمل أولا على الحث على الحلال، لاحظ فيه حث على الحلال، وفيه حث على اجتناب الحرام، فيه حث على اجتناب الحرام، لأنه قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين. ما معنى هذا؟ الحث على الحلال وعلى اجتناب الحرام، وفيه الإمساك عما اشتبه، عن الشبهات، عن الأمور المشتبهات. لذلك وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات إلى آخره، ففيه الأمر بالإمساك عن هذه الشبهات، وفيه الاحتياط للدين والعرض عموما، الأمر بالاحتياط للدين والعرض عموما. فيتضمن هذا الحديث أمرا بأن يحتاط الإنسان لدينه ولعرضه، وفيه كذلك تعظيم القلب والسعي في إصلاحه فيما يصلحه. في هذا الحديث الكلام عن هذه المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، ففي هذا ترغيب وأمر ونحو ذلك بإصلاح القلب الذي هو الأمير للجسد. كذلك مما جعل هذا الحديث عظيما وجعله أحد مدار أو أحد الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه فيه على صلاح المطعم والمشرب والملبس. صلاح الحياة للإنسان، حياة الإنسان لا بد فيها من مطعم ومشرب وملبس، هذه من الأمور التي لا بد أن توجد. ففي هذا الحديث صلاح المطعم والمشرب والملبس، وأنه لا بد أن يكون حلالا وأن لا يكون حراما، وما اشتفاه يترك. وفيه أن هذه الأمور ينبغي أن تكون حلالا، وفيه التنبيه على غير هذه الأمور كذلك. مما يعني ذكر في الحديث الأمور المشتبهات، هذه الأمور المشتبهات، الأمور المشتبهات التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكمها؟ لاحظ، الحلال بهين، ما أحله الشارع هذا حلال ولا إشكال، وأحل لكم ما وراء ذلك، وأحل الله البيع وحرم الربا إلى آخره. الأمور المحرمة كذلك هذه لا إشكال في حكمها، محرمة، حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره، حرمت عليكم الميتة إلى آخره. ما حكم الأمور المشتبهات؟ إذا سئلت عن حكم الأمور المشتبهة، لاحظ، شيء تنازعته الأدلة عندك، دليل يقول لك هو حلال ودليل يقول لك هو حرام، ما حكمه بالنسبة لك؟ هل هو جائز أم محرم أم مكروه أم مندوب؟ ما حكم الإقدام عليه؟ اختلف العلماء فيه، فقال بعضهم الأمور المشتبهات حرام، لاحظ، الإقدام على الأمور المشتبهة هذا محرم، لأن هذه الأمور حرام. ما دليله هذا الحديث؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن الذي لم يستبرئ لدينه وعرضه وقع في المحرم، إذن هذه الأمور المشتبهات محرمة. واضح؟ وقال بعضهم هي حلال، الأمور المشتبهات حلال، واستدلوا بهذا الحديث أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. لاحظ، الراعي الذي يرعى حول الحمى لم يدخل المكان المحمي، هل وقع في محرم؟ لا زال في المباح، لا زال في الحلال، المشكل يقع إذا دخل إلى المكان المحمي. لذلك قالوا هذا الراعي الذي مثله النبي صلى الله عليه وسلم، مثل به هذه الأمور المشتبهات، لا زال في الحلال. واضح؟ لذلك فالإقدام على هذه المشتبهات حلال، إلا أنه لا ينبغي الإكثار منه حتى لا يقع الإنسان في المحرم. وقال بعضهم بالتوقف، قال بعضهم القول الثالث: هذه الأمور لا نقول إنها حلال ولا حرام، بل نتوقف فيها ولا نحكم بحليتها ولا حرمتها، وهذا من الورع المذكور في الحديث، لأن هذا أمر مشتبه. قال لك نطبق هذا الحديث على هذه المسألة، الأمور المشتبهات لا تنازعتها الأدلة، فدليل يدل على حليتها ودليل يدل على حرمتها، فلذلك لا توصف بأنها حلال ولا بأنها حرام. واضح؟ هذا ما تعلق بحكمها. وقسم بعضهم الأمور المشتبهات إلى ثلاثة أقسام، بمعنى هذه الأمور وجه كونها مشتبهة ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يعلم الإنسان أنه حرام، يعني يتأكد من أنه حرام ولكن شك هل زالت حرمته ورفعت أم لا زال حراما، فهذا من الأمور المشتبهات. مثلا توجد دابة أو يوجد حيوان الأصل في أكله الحرمة حتى يذكى، فهو معلوم بالنسبة للإنسان أنه حرام متأكد من حرمته، ولكن شك في ذلك هل بعد ذلك هل ذكي أم لا. وجده مثلا مقتولا، أرسل صيدا وجده مقتولا، شك هل هذا الصيد هو الذي قتله الذي أرسله أم قتل من جهة أخرى وبالتالي يكون غير مذكى، واضح؟ فهذا الشك جعل هذا الأمر مشتبها. هذا القسم الأول، هو معلوم الحرمة ثم شك هل زالت حرمته بالتذكية مثلا أم لا. القسم الثاني العكس، ما يعلم الإنسان أنه حلال ويشك بعد ذلك في تحريمه. لاحظ، شخص عنده زوجة متأكد من أنه عاقد عليها وأنها حلال له، وشك بعد ذلك هل طلقها أم لا، شك هل طلقها أم لا، قال لك هذا من الأمور المشتبهات، واضح؟ أو طلق إحدى زوجاته وشك في أيهن، يعني على أيهن وقع الطلاق، عنده أربعة أزواج فشك، أوقع الطلاق على واحدة وشك من هي هذه الواحدة، قال لك من هنا يدخل الاشتباه كذلك. هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن يشك في شيء فلا يدري أحلال هو أم حرام، يعني هذا لم يسبقه علم بالحل ولا بالحرمة، هذا فيه شك من أول الأمر، واضح؟ هذه أقسام الأمور المشتبهات. إذن ما يؤخذ من هذا الحديث من الفوائد؟ تؤخذ فوائد كثيرة، منها من أبرزها أن الأشياء ثلاثة، حلال بين وحرام بين لا يخفى تحريمه، وأمور غير واضحات مشتبهات، واضح؟ الأشياء ثلاثة. كذلك مما يستفاد من الحديث الابتعاد عن مواطن الشبهات، سلامة للدين من الإثم وللعرض من الذم، ينبغي الإنسان أن يبتعد عن مواطن الشبهات. كذلك مما يستفاد، هذا الحديث دليل من الأدلة التي يستدل بها على قاعدة سد الذرائع إلى المحرمات. لاحظ، الذي يقول بهذه القاعدة وهذا الأصل هو سد الذرائع إلى المحرم، يمكن أن يستدل بهذا الحديث، واضح؟ ففيه سد الذرائع إلى الأمر المحرم. كذلك مما يستفاد ضرب الأمثال، جواز ضرب الأمثال لتسهيل الفهم وتيسيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا حتى يتضح أمر هذه الأمور المشتبهات. كذلك مما يؤخذ أن القلب أمير للبدن، فبصلاحه يصلح سائر البدن وبفساده يفسد، وتأتي فوائد أخرى في الصد، والله أعلم وأجل أحكم. من الإشكال من فيه الضر، تفضل. توقف. هو قول، لا أدري هل هو قول الجمهور أم لا. ثلاثة أقوال. نعم. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قوله إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، في تقسيم الأشياء إلى ثلاثة أقسام. الأول الحلال البين كالحبوب والثمار وبهيمة الأنعام إذا لم تصل إلى الإنسان بطريق الحرام. الثاني الحرام البين كشرب الخمر وأكل الميتة ونكاح ذوات الأرحام، وهذان يعلمهما الخاص والعام.

النعمان بن بشير رضي الله عنهما من صغار الصحابة. رضي الله عنهما أي عنه وعن أبيه، واضح؟ من صغار خبر ديال النعمان، النعمان من صغار الصحابة، نعمان مبتدأ ومن صغار خبر، واضح؟ زين. وهو يدل على صحة تحمل الصغير المميز، وأن ما تحمله في حال صغاره وأداه في حال كبره فهو مقبول، ومثل الكافر الذي تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه وأدى في حال إسلامه. مما يستفاد من الحديث: أولا، بيان تقسيم الأشياء في الشريعة إلى حلال بين وحرام بين ومشتبه متردد بينهما. ثانيا، أن المشتبه لا يعلمه كثير من الناس، وأن بعضهم يعلم حكمه بدليله. إن علم حكمه، شخص عالم علم حكم هذا المشتبه، فهنا ما بقاش داخل في الحديث، يعمل بالحكم الشرعي الذي علمه. واضح؟ الحكم ديال الحديث اللي هو اتقاء الشبهات بالنسبة للذي لم يعلم الحكم، الذي تردد هل هو حلال أم حرام. أما الذي تيقن الحكم بما أداه إليه اجتهاده فهذا يتبع الحكمة. ثالثا، ترك اتيان المشتبه حتى يعلم حله. مشتبهات اسم فاعل، اشتبه يشتبه فهو مشتبه، واضح؟ نعم. مثلا وجد كافر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه وأخبره بخبر، حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بحديث، واضح؟ وبعد ذلك أسلم، بعد مدة أسلم وصار يحدث بذلك الحديث، تقبل روايته. رابعا، ضرب الأمثال لتقرير المعاني المعنوية بتشبيهها بالحسية. خامسا، أن الإنسان إذا وقع في الأمور المشتبهة هان عليه أن يقع في الأمور الواضحة. نعم. سادسا، بيان عظم شأن القلب، وأن الأعضاء تابعة له، تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. سابعا، أن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن. ثامنا، أن في اتقاء الشبهات محافظة الإنسان على دينه من النفي. أن في اتقاء الشبهات محافظة الإنسان على دينه من النقص وعرضه من العيب والسل. الله أعلم وأجل أحكم. عطف بيان العيب والسل بمعنى نفس الشيء، عيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا فسد الجسد علمنا أن القلب فاسد، واضح؟ لا، هو سارق سواء سرق بيضة أو شيئا كبيرا، ولكن هل تقطع يده؟ لا تقطع في أقل من ربع دينار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لاحظ فتقطع يده، سرق البيضة فتقطع يده، بمعنى ماشي بسبب البيضة، فيتدرج ويسرق أمرا يستحق عليه القطع فتقطع يده، واضح؟ فهو سارق، لما سرق البيضة راه سارق، ولكن هل تقطع يده أم لا؟ أي إلى السرقة التي تؤدي إلى القطع، فهمت؟ يعني لا إشكال نسميه سارق، سرق بيضة أو أكثر مما يستحق عليه القطع، ولكن الثاني لما قال أدى إلى السرقة التي تسبب القطع، واضح؟ الله أعلم. Thank you.